بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق دروسنا تحت عنوان من يرد الله به خير يفقهه في الدين، نواصل الحديث عن أفعال وأعمال الحج، فنقول وبالله التوفيق: ورد أن الحج والعمرة يدفعان عن المسلم شر الفقر والحاجة إن هو والى بينهما، بأن أتبع أو أتبع أحد النسكين بالآخر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه النسائي والترمذي وصححه. والحجاج وفد الله إلى بيته الحرام، ومن وفد على الله في بيته أكرمه الله، وكان حقا على المزور أن يكرم زائره من باب التفضل عليه والإحسان إليه، لا من باب الحق الواجب عليه، إذ لا يجب على الله شيء تبارك عز وجل. ومما يدل على ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، أي ضيوفه. إن دعوه جابهم، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والحسنة في الحج 700 حسنة. الحسنة في الحج، تأملوا أيها المستمعون الكرام فضل الله العظيم على عباده الطائعين الآيبين إليه المستغفرين المستظلين بظله، أن الحسنة في الحج 700 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، وذلك لما يجده الحاج فيه في الحج من مشقة السفر والبعد عن الأهل والأقارب والانقطاع عن متع الجسد وشهوات النفس. روى ابن أبي شيبة والطبراني وأحمد والبيهقي عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في سبيل الله الدرهم 700 ضعف. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف، وطاف بين الصفا والمروة، أي سعى بينهما، ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهلما لاستئناف العمل في طاعة الله عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم، ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتم تسألاني عنه. فعلت: إن شئتما أخبرتكما بما جئتم تسألاني عنه، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني